أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله عليك يا شيخ. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود عليكم الحج. وقال عليك يا عم الحاج. الله يفتح عليك. Yeah. وقال يا الحج صلى الله عليه وسلم. حتى فتبسم ضاحكا من عليك عليك عليك ما كرمك حق السيد الله يقويك. ونعمل صالحا تعود سلام عليكم. عليك. وزيرك يا مولانا ويفتح عليك. يفتح عليك يا عم. لا

هو عم الحاج منها.